بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا اليوم عن سورة ذات طابع خاص، طابع الاستسلام لله، استسلام السماء واستسلام الأرض في طواعية وخشوع ويسر. سورتنا لهذا اليوم عرضت مشاهد الانقلاب الكونية التي كانت قد عرضت بتوسع في سورة التكوير والانفطار والنبأ. هي سورة الانشقاق، وتسمى كذلك بسورة إذا السماء انشقت، وهي سورة مكية. ورد فيها عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة العشاء فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له فقال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. ومقصد الصورة أنها تتكلم عن تصوير القيامة باستسلام الكون وخضوعه لربه في أمره، إلزاما بالاستسلام واستنكارا للجحود، وهي 25 آية. كانت السورة التي قبلها هي سورة المطففين، وما بعدها هي سورة البروج، وبينهما كل هذه السور علاقة واضحة، فكلها في وصف جزء من مشاهد وأهوال يوم القيامة والوعيد به. كذلك أيضا من المناسبات في سورة الانفطار التعريف بالحفظة كما قلنا: وإن عليكم لحافظين. وفي سورة المطففين مقر كتبهم: كلا إن كتاب الأبرار الفجار لفي سجين، وكلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. أما في سورة الانشقاق فجاء عرض تلك الكتب يوم القيامة، فأما من أوتي كتابه بيمينه، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. السورة هي عبارة عن 4 مقاطع. المقطع الأول من الآية الأولى إلى الآية الخامسة بدأت السورة ببيان بعض التبدلات الكونية الخطيرة عند قيام الساعة. ونلاحظ أن السورة افتتحت بالظرف في قوله تعالى: إذا السماء انشقت، وهذا فيه تهويل وفيه تشويق إلى الخبر. ونلاحظ الأفعال: انشقت وأذنت وحقت ومدت وألقت وتخلت. هذه الأفعال التي جاءت في وصف السماء والأرض وأحوالها في هذا اليوم الذي تتبدل فيه، فهذه الأفعال دلت على أن السماء والأرض مسخرتان مدبرتان تحت مسخر عظيم مليك لا يعصى أمره ولا يخالف حكمه، فكانتا على عظمهما وسعتهما كالعبد الطائع الذي إذا ورد عليه الأمر من جهة المالك أنصت له وأذعن. وهذا مظهر من مظاهر الخضوع، لأن هذا حق عليها، لأن السماء والأرض هي مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل، كما نحن خلق من خلق الله عز وجل. إذا السماء انشقت يعني تصدعت لنزول الملائكة واستمعت لربها منقادة وحق لها ذلك. وكذلك الأرض تمد كما يمد الأديم، وتلقي الأرض ما فيها من كنوز ومن أشياء، وكذلك تلقي ما فيها من أموات وتتخلى عنهم. فهنا عبر بالإلقاء والتخلي في قوله تعالى: وألقت ما فيها وتخلت، وجمع بين هذين الفعلين. ألقت أخرجته إخراجا سريعا كأنها تقذفه قذفا، وتخلت يدل على قوة الخلو عن الشيء كأنها تكلفت أقصى جهدها في الخلو. وكل هذا دلالة على عظم الأمر، كما تلقي الحامل ما في بطنها عند الشدة، وهذا ما يزيد رهبة الموقف وشدته والتضييق على العباد، وألا ملجأ لهم ولا منجأ لهم إلا إلى الله. فهل تخيلنا كيف أن هذه الأرض التي سخرها الله لنا سيأتي عليها يوم تتبدل وتتغير وتتخلى عنا؟ فالأولى بنا أن نتخلى عنها وعن التعلق بها، ولا نتعلق إلا بالله عز وجل. وأيضا نلاحظ الإضافة إلى الرب في قوله: وأذنت لربها. فهنا الربوبية لأنها تشعر بعلة الحكم، أي أنها مجبولة على ذلك، لأنها مربوبة له سبحانه، فكل مربوب حقيق له الانقياد لربه، وهي لم تزل مطيعة له في ابتدائها وانتهائها. ونلاحظ أيضا التكرار وأذنت لربها وحقت مرة في حق السماء ومرة في حق الأرض، فبينت في الأولى طواعية السماء وفي الثانية طواعية الأرض، تأكيدا لاستماع السماء والأرض لربها وطاعتها له، لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء. وهذا تمهيد لخطاب الإنسان وإلقاء الخشوع في قلبه. فإذا كانت السماء والأرض والكون كله تحت سلطانه وقهره ومشيئته، فأين من ذلك الإنسان هذا المخلوق الضعيف الصغير بجنب السماء والأرض؟ هذا المشهد المهيب يبعث في النفس الخوف من الله لما يشاهده في ذلك اليوم من دلائل قدرته. خضوع الكون لخالقه يوم القيامة يشعر بهول ذلك اليوم وشدته، ويشعرنا بقدرة الله تعالى، ويشعرنا بتفرده في الملك في ذلك اليوم، كما جاء في معنى الحديث أن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وأنه سبحانه ينادي في ذلك اليوم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فالجميع تحت سلطانه خاضعين أذلاء، والكل يدعو اللهم سلم سلم. وهذا يجعل القلوب تمتلئ خوفا من الله ومحبة له سبحانه. نسأله أن يؤمننا يوم الفزع الأكبر، فيسعى كل واحد منا إلى إصلاح نفسه، إلى الخضوع، إلى الاستسلام لله في الدنيا بطاعته واجتناب نواهيه. وهذا هو معنى الإسلام، الاستسلام. ومن اللطيف ذكره أنه عندما نذكر هذه الآيات التي فيها تهويل من شأن يوم القيامة، ربما من الأعمال التي نخرج بها، الأعمال التطبيقية، أيضا أن نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالإنسان يسعى في حاجات الناس وفي قضاء هذه الحاجات حتى يكون ذلك سببا له في قضاء حاجته وتنفيس كربته يوم القيامة، وكذلك أن نمتثل، أن نكون أحد الأصناف الذين ذكروا في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذه من الأسباب التي تعيننا على النجاة في ذلك اليوم المهيب. ثم جاء النداء بأداة للنداء بعيدة، وهي قوله: يا أيها الإنسان، تنبيها لهذا الإنسان أن معاصيه أبعدته عن القرب من الله سبحانه وتعالى. وعبر بالإنسان حتى يعم كل إنسان من مؤمن وكافر. هذا الإنسان الذي خلقه ربه بإحسان وميزه بصفة الإنسانية التي تفرده في هذا الكون، والتي من شأنها أن يكون أعرف بربه وأطوع لأمره من السماء والأرض. وأيضا مخاطبة الإنسان بإنسانيته دليل على أن دين الله لم ينزل للإطاحة بإنسانيتهم، ولكن جاء ليحفظ إنسانيتهم بالتقوى والشريعة وطاعة الله ورسوله. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي أنك تعمل عملا ينتهي بك إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، والكدح إليه والسعي إلى لقاء جزائه، ولا مفر من لقاء الله سبحانه وتعالى. والتعقيب بالفاء بقوله فملاقيه لبيان حتمية لقاء الإنسان بربه، وكل إنسان مكلف وهو كاسب وعامل لا محالة إلى أن يلقى ربه. وفي هذه الآية دفع للإخلاص والإحسان في العمل. فالآية تعلمنا أنك أيها الإنسان أنت مخلوق في كبد، ومطلوب منك الكدح، لا مكان للبطالة في أمة الإسلام. اغتنم ساعات عمرك بالطاعة يسبقها الإخلاص، واستكثر من عبادات الخلوات، وازرع الخير أينما وليت، وينبغي أن يكون كدحك ليس لأحد من البشر، وإنما هو لله ربك، فإن كدحت له لاقيت أجر كدحك مضاعفا. ثم بيّنت الآيات مصير كتب الإنسان، وبدأ الله سبحانه وتعالى بإتيان الكتاب باليمين، وهو من اليمن، لأنه معروف أن الأشياء السعيدة تتناول باليمين، لذلك خصص إتيان الكتاب يوم القيامة باليمين. وهذا الذي نجا سوف يحاسب حسابا يسيرا، أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه، وينجيه في الآخرة، لأنه يحاسب حسابا يسيرا بلا تعسير وهو العرض. والحساب اليسير يظهر فيه منة الله على العبد وفرحه بذلك واستبشاره، وينقلب إلى أهله. الانقلاب هو الرجوع إلى المكان الذي جيء منه، وهذا تمثيل لحال المحاسب حسابا يسيرا في المسرة والفوز والنجاة بعد العمل الصالح في الدنيا، فهو حاله كحال المسافر لتجارة حين يرجع إلى أهله سالما. سبحان الله العظيم. وهذا الجزاء الجميل وهذا الانقلاب الحسن هو في مقابل الكدح الذي كان في الدنيا، الذي كان يصحبه في الدنيا، ولا بد من تعب وعناء وألم وكبد جبلت عليه هذه الدنيا حتى يرتاح المؤمن في الآخرة. ثم ذكرت الآيات الصنف الثاني، وهو الذي يؤتى كتابه من وراء ظهره. الذي يؤتى الكتب من وراء الظهر إشارة إلى أنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. وجيء في آيات أخرى أنه يؤتى كتابه بالشمال، فكيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ يكون بداية الأخذ بالشمال ثم تلوى يده إلى الخلف إشارة إلى أنه قد ولى ظهره كتاب الله عز وجل، ولم يبال به، ولم يرفع له رأسا، ولم ير بمخالفته بأسا، فأخذ كتابه يوم القيامة بشماله ولويت يده إلى ظهره، وهذا على سبيل الإهانة والإذلال. فهذا فعلا يدعونا إلى أخذ كتاب الله عز وجل بقوة، وأن نمتثل أمره، وأن نسترشد منه الهدى والنور والرشاد، حتى يكون سببا أن نؤتى كتبنا بيميننا وليس من وراء ظهورنا. وهذا سيدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. فهذه الآيتان تعليل لما حصل لهذا الإنسان، فقد كان فرحا بطرا مترفا، لا يخطر بباله أمور الآخرة، ولا يتفكر في العواقب، ولم يكن متفكرا في حاله ومآله كما هو حال الصالحين والمتقين، فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل يوم القيامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا ملاحظة، يعني ذكر الأهل عند الحساب في هذه الآيات، سواء عند المؤمنين أو عند من يؤتى كتابه من وراء ظهره، فهذا يدل على بعد الزمن وفي أهله وليس مع أهله. وهذا يؤكد لنا أن الأسرة لما تحيط بالإنسان هي أشد تأثيرا، لأن عادة الناس أنهم يفتخرون ويعتدون بأسرهم، فإذا كان في وسط أهله ظن أنه في منعة، ولكن الله سبحانه وتعالى به بصير. فختمت الآية بسم الله البصير، التي فيها إشارة إلى حكمة البعث للجزاء، لأن رب الناس عليم بأحوالهم، فمنهم المصلح ومنهم المفسد، فلا يحسن أن يتركهم سدى، ولا يثابون ولا يعاقبون. ثم في المقطع الثاني الذي جاء فيه توبيخ للمشركين لكفرهم وتوعدهم بالعذاب الشديد الأليم، فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان راجع إلى ربه وملاقيه ومحاسبه، أقسم بآيات له في الكائنات ظاهرات باهرات أن البعث كائن لا محالة، وأن الناس يلقون شدائد الأهوال حتى يفرغوا من حسابهم، فيصير كل أحد إلى ما أعد له من جنة أو نار. وهنا نلاحظ تعاقب الأقسام، أن الله سبحانه وتعالى قال فلا أقسم بالشفق، وهي الحمرة التي تكون في الأفق، والليل وما وسق، أي ما جمع فيه، والقمر إذا اتسق اجتمع وصار بدرا، لتركبن أيها الناس طبقا عن طبق. فالقسم أو الأقسام المتعاقبة في هذه الآيات يتضمن إدبار النهار وهو آية، وإقبال الليل وهو آية، والشفق جامع للأمرين، فتعاقبهما هو لمصلحة الخلق. وهذه الآيات مجتمعة، آيات دالة على ربوبيته، مستلزمة للعلم بصفات الله وكماله سبحانه، كما أن في القسم برهان على قدرة الله على البعث، لأنه الخالق لآيتي الليل والنهار والمقدر لهما. وفي ذكر الشفق إيماء إلى أنه يشبه حال انتهاء الدنيا، لأن غروب الشمس مثل حالة الموت، فالشمس تغرب مؤذنة بانتهاء اليوم، والإنسان موته يؤذن برحيله عن هذه الدنيا. أيضا في ذكر الليل إيماء إلى شدة الهول والحساب، وفي ذكر القمر إيماء إلى حصول الرحمة للمؤمنين. فكم في الكون من آيات تبصرنا بالحقائق الكبرى وتذكرنا باليوم الآخر. وكان جواب القسم لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا عن حال، فالشفق والليل والقمر تخالط أحوالا بين الظلمة وظهور النور معهما أو خلالهما. وذلك مناسب لقوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، ليدل على تفاوت الأحوال التي يتخبط فيها الناس يوم القيامة، وكذلك تفاوت أحوالهم في حياتهم الدنيا بتغير أحوال الزمان والمكان وأحوال الأبدان والقلوب. نذكر بعض الأمثلة لسنة التغير وأننا نركب طبقا عن طبق. فمثلا أولا في أحوال الزمان، نتنقل من أحوال إلى أحوال بين سرور وانشراح وانبساط للنفس وعكس ذلك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. كذلك في التقلب في الأماكن، فالإنسان ينزل اليوم منزلا وفي اليوم التالي منزلا آخر ورابع حتى ينتهي إلى منازل الآخرة. كذلك في الأبدان يركب الإنسان طبقا عن طبق، فالله سبحانه وتعالى خلقنا بداية من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وأعظم ذلك حال القلوب، القلوب التي هي النعمة وهي النقمة، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فإذا شاء أزاغه وإذا شاء هداه. لذلك كان حديث أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلوب لها أحوال عجيبة، فتارة يتعلق القلب بالدنيا، وتارة يتعلق بشيء من الدنيا، وتارة يتعلق بالمال ويكون المال أكبر همه، وتارة يتعلق بالنساء، وتارة يتعلق بالقصور والمنازل، وتارة يكون مع الله، وهذه هي أعلى الأحوال. فما لهم لا يؤمنون. ذكر هنا هذا الاستنكار في الاستفهام لأنه ذكر قبلها موجبات الإيمان التي هي موجودة في كل مكان في الوجود، فلو أنهم فقط تدبروا وأبصروا حقيقة هذه الآيات لآمنوا وخضعوا. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجد، السجود الذي هو رمز للخضوع والاستسلام والطاعة لله سبحانه وتعالى. وجاء بعد ذلك بالسبب: بل الذين كفروا يكذبون. فأشار إلى أنهم في تكذيب، مع أن المفترض من هذه القلوب أن تصدق بموعود الله سبحانه وتعالى. وجاء بصيغة المضارع حتى يدل أن حدوث التكذيب منهم مستمر ومتجدد. والله أعلم بما يوعون، كناية عن الإنذار والتهديد بأن الله مطلع على النوايا ومجاز على الأعمال الظاهرة والخفية. واللفظ بما يوعون يشعر أنهم يحاولون إخفاءه، ولكن الله سبحانه وتعالى دائما يطلع على السرائر، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا تمام المنة وشمول الرحمة، أن هذه الأجور العظيمة للمؤمنين الذين يستثنون من العذاب ومن العقاب. هؤلاء لهم أجر غير ممنون، لأنهم عملوا الصالحات ووافقت هذه الصالحات أن تكون فيها على أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خالصة لله، لا يريدون بها إلا وجه الله عز وجل وابتغاء مرضاته. وأجرهم غير ممنون هو إشارة للمؤمنين بعدم انقطاع أجرهم مما يحملهم على الاستمساك بدينهم، حتى لو فعلت بهم الأفاعيل فإنهم لا محالة رابحون. فكلما كر علينا اليأس وشعرنا بضعف في الطريق، فلنستقبل هذا الوعد الكريم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. سبحانك ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.